بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد الأذان. والأذان خلاص ولا لسه؟ لسه والأذان ورا. قال الشافعي رحمه الله في مسألة الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، عندما ذكر أن الآية تدل على أن مرور 4 أشهر ليس بطلاق، لأنه جعله بعد مرورها إما أن يفي وإما أن يعزم الطلاق. قال فأنت تقول إن فاء قبل 4 أشهر فهي فيئة؟ قلت نعم كما أقول، إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محلة فقد برئت منه، أنت محسن متسرع بتقديمه قبل أن يحل عليك. بمعنى إن لو أن الزوج الذي حلف لا بالإلاء حلف ألا يأتي امرأته جامعها بعد شهرين بعد 3 قد فاء، لا ترفع عمرها إلى القاضي. إذا مرت 4 أشهر هنا يلزمه القاضي. إنسان كان عليه دين إلى أجل، قبل الأجل سدد الدين جاز ذلك، متسرع هنا مش متسرع مذموم. قال فقلت له أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي 4 أشهر؟ قال فلا يكون الإزماع على الفيئة شيئا حتى يفي، والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه. قال فلا يكون الإزماع على الفيئة شيئا حتى يفي، والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه. قلت ولو جامع لا ينوي في فيئة خرج من طلاق الإيلاء لأن المعنى في الجماع. قال نعم الإزماع يعني أن يعزم مزمعا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع. طب ده آثم، هو لا يأثم إلا إذا مضى 4 أشهر، فإما أن يطلق وإما أن يجامع بالفعل، وليس أنه عازم على الفيئة. العزم على الجماع لا يكفي حتى يجامع بالفعل. قلت وكذلك لو كان عازما على أن لا يفي، يحلف في كل يوم ألا يفي ثم جامع قبل مضي 4 أشهر بطرفة عين خرج من طلاق الإيلاء، وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به من طلاق الإيلاء. قال نعم، يعني لن يوقف بعد 4 أشهر عند القاضي ويطالب بالتطليق، لأنه قد حصل جماع. إذا أقرت الزوجة بأنه قد جامعها قبل مضي 4 أشهر خرج عن الطلاق في هذه الحالة، وعليه كفارة في اليمين الذي حلف. قلت ولا يصنع عزمه على أن لا يفي ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع من أن يخرج به من طلاق الإيلاء عندنا وعندك. قال هذا كما قلت، يعني كونه عزم ألا يفي ولكن حصل جماع، هو مش ناوي الفيئة لا ينوي به شيئا ولكن حصل جماع خرج من الطلاق الملزم به بعد مرور 4 أشهر. قلت قال هذا كما قلت، وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع، عايز يقول إن الفيئة ليست العزم على الجماع، الفيئة هي الجماع نفسه. قلت فكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم فإذا مضت 4 أشهر لزمه الطلاق، وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به، أترى هذا قولا يصح في المعقول في العقول لأحد؟ يعني أنت تقول كونه عازم على الطلاق يقع به الطلاق، أنت ما جعلتش العزم على الفيء فيئا، مش كده؟ ناوي يفيء وما جمعش، ناوي جامع وما جمعش، إذا جامع لا. طب أنت جعلته ناوي يطلق وما طلقش يبقى مطلق؟ الاثنين لابد أن تردهما، زي ما رددت إن من عزم على الجماع ولم يجامع لم يجامع، يلزمك أن من عزم على الطلاق ولم يطلق لم يطلق. فده يرجح به قول من قال أن مرور الأربعة أشهر ليست تطليقا، لأنه وإن عزم على الطلاق لم يقع طلاق حتى إيه يطلق، كما أنه لو عزم على الجماع لم يقع فيء إلا بالإيه؟ بالجماع. إذن الفيئة الجماع، العزم على الجماع ليس جماعا، العزم على الطلاق ليس طلاقا. يبقى إن عزم الطلاق عازم على الطلاق يجي أربعة أشهر يقول للقاضي أنا طلقت، القاضي إذن ليس مرور الأربعة أشهر بذاتها طلاقا. ده دلالة الآية على ترجيح بين القول أحد القولين في هذا الاختلاف، إن الراجح إن الآية تدل عند التأمل والتدبر أن بعد الأربعة أشهر لا يقع طلاق حتى يوقفه القاضي. هو حلف ما يقربش منها، ما رفعتش أمرها للقاضي، مرت أربعة أشهر وقع طلاق، لا حقها أن ترفع أمرها للقاضي، القاضي يوقفه، إما أن تفي وإما أن تطلق، لم يفئ طلق القاضي عليه. العزم وإن عزم الطلاق فإن الله سبحانه وتعالى يطلق، ناوي أن يطلق، إذا قال له القاضي لا تريد أن ترجع طلق لأنه عازم على الطلاق، يبقى يقول عندها في المجلس القضاء زوجتي طالق. يبقى إذن مش مرور الوقت فقط هو الذي وقع به الطلاق، بل إيقاف القاضي وعزمه على الطلاق أن يطلق فيطلق في مجلس الإيه القضاء، وإن أبى طلق عليه القاضي، ويأثم إذا كان لا يريد أن يطلق ولا يريد أن يفي بمرور المدة، إذا مرت المدة آثم أنه لا يريد أن يوقع الطلاق ولا يريد أن يجامع، فعند ذلك يطلق القاضي عليه كما يبيع عليه ماله ليسدد الديون التي عليه، لأنه يأثم بعدم تسديد الديون في موعدها. وكذلك كل واحد يمتنع من الرعية عما وجب عليه يقوم الحاكم به نيابة عنه رغما عنه، فكذلك يوقفه القاضي بعد أربعة أشهر، تريد أن تفي فجامع، تريد أن تطلق فطلق، أبى الاثنين طلق القاضي عليه. قال في فرق بين هجران وبين الإيلاء، الإيلاء هو الحلف، لكن عموما المرأة لها حق في المتعة، بمعنى أنها إذا لم يعاشر 14 رفعت أمر القاضي يطلق للضرر حتى ولو دون إيه حلف. قال فما يفسده من قبل العقول؟ قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أبدا، أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر؟ قال إن قلت نعم، قلت فإن جامع قبل الأربعة؟ قال فلا، ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أشهر، يعني لا بعد أربعة أشهر تبقى أنت طالق، طب لو جامع قبلها جامع خلاص. قال فتكلم المولي بالإيلة ليس هو طلاق، إنما هي يمين ثم جاءت عليه مدة، ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا، المدة بس تصبح طلاق؟ أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟ لأن ده هي يمين، وألزمه بالكلام ده إن هو بيقول قال لا أقربك أبدا، ما ينفعش أنها تبقى زي أنت طالق إلى أربعة أشهر. قال فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت أين؟ قال أنت تقول إذا مضت 4 أشهر وقف، فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق. قلت ليس من قبلي أن الإيلاء، أن الإيلاء طلاق، ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار، وحكم عليه إذا كان، إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفيء وإما أن يطلق. وهذا حكم حادث بمضي 4 أشهر، غير الإيلاء، غير الإيلاء الذي هو اليمين نفسه، ولكنه مؤتنف مستأنف جديد بعد ما تمضي 4 أشهر. هنقول له واحدة من اثنين، يجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء، فيئة أو طلاق، فإن امتنع منهما أخذ منه الذي يقدر على أخذه منه، لأن احنا مش هنقدر انه ايه نخليه جامع بالعافية. هيجامع بالعافية ازاي؟ ايه اللي نقدر عليه؟ ان احنا ايه نطلق عليه، وذلك أن يطلق عليه، لأنه لا يحل أن يجامع عنه بلا شك طبعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.